أين آلهتكم التي تدعون من دون الله من أجل أن تدافع عنكم وتحقق لكم السلامة والعافية؟ فماذا تكون النتيجة؟ أن الدعاة والمدعوين كلهم يكبكبون في جهنم. وهناك دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه في النار، وهم في زمننا هذا كثير يدعون إلى الفساد والإفساد والإلحاد والتهكم من الإيمان والدعوة والتوحيد، فهؤلاء يكبكبون هم ومن تبعهم في جحيم أو في النار. والمسألة الرابعة هي أنه سيقع خصومة بين المدعوين والداعي. المدعوين يقولون لأولئك: أنتم الذين أوقعتمونا في هذه الحفرة. فيرد عليهم الدعاة: أنتم لكم عقول، شغل، لما لم تستعملوا عقولكم؟ ويتبرؤون منه. والنتيجة أنهم كلهم في قعر جهنم لا فائدة، لكنهم يختصمون في الجحيم، وينادي بعضهم بعضا، ويقيم بعضهم على بعض الحجة، لكن النتيجة أن الغاوين يتبرؤون من المغفلين، وأن المغفلين لا ينفعهم ولا يبرئ ساحتهم أن أولئك غشوه، لأن الله جعل في كل واحد منهم عقلا يميز به ويعرف به الحق من الباطل. ولهذا قال جل وعلا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. المسألة الخامسة هي ندم الإنسان عندما يعاين العذاب ويتمنى أن يرجع للدنيا ولو خمس دقائق لعجل أن يتوب إلى الله ويعمل صالحا ولو يصلي ركعتين. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن لا يبخل على نفسه بفعل الطاعات من الأعمال الصالحات، ولينتبه وليحذر أن يوقع نفسه في شيء من المهالك بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. ما دامت الدنيا بين يديك استغلها لصالحك، ولا تورط نفسك وتوقعها في المهالك، لأنك ما دمت حيا ترزق تستطيع أن تعدل المسار وأن تغير النتائج وأن تصحح أخطاءك. وكثير منا عنده مشكلات كثيرة في نفسه وفي أهله وفي عياله، فليكن الإنسان حصيفا وحذرا بتطهير منزله من كل ما هو محرم، وتطهير معاملاته من كل محرم، وليحذر أن يشبع نفسه وعياله من الحرام، وليشغل وقته الذي سيسأل عنه بما يقربه إلى الله. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك أربعة أسئلة سنسألها جميعا في يوم القيامة: اكتبوها واحفظوها وأعدوا جواب، وليس كأسئلة الاختبارات لا بد أن تكون سرية، هذه أسئلة معلنة ومكشوفة. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. أسئلة أربعة أعيدها مرة ثانية. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وكل إنسان عنده أولاد وعنده نساء وعنده أهل سيسأل عنه، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فليعد الإنسان للسؤال جوابا. المسألة السابعة هي أن الكفار لا يشفع لهم أحد. والسؤال الذي نطرحه هو أن كثيرا من الناس يقولون نحن نذهب إلى قبر الصالحين نطلب منهم الشفاعة، فيقول أحدهم يا فلان اشفع لي لأن عندي أخطاء كثيرة. هل هذه الشفاعة هي الشفاعة الصحيحة؟ الله تعالى بيّن الشفاعة كيف تكون. فالشفاعة تطلب من الله أن يشفع فيك فلان، كأن تطلب من الله أن يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام، أو تطلب من الله أن يشفع فيك ولدك الصغير الذي مات صغيرا. ونحن في صلاتنا على الأطفال نقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديك. فالشفاعة تطلب من الله أن يشفع فيك فلان، لا أن تذهب إلى القبر وتقول يا فلان اشفع لي. فلا بد من توفر شرطين: الأمر الأول رضا الله تعالى عن المشفوع له، والمشرك لا يرضى الله عنه، الذي يدعو غير الله لا يرضى الله عنه ولا عن فعله، فعمله باطل، وحينئذ فالشفاعة مسدودة في حقه. والأمر الثاني أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وهذا يستدعي أن تطلب من الله أن يشفع لك فلان، لا أن تطلب من فلان أن يشفع لك عند الله. فتأملوا ذلك بارك الله فيكم، واعرفوا معنى الشفاعة الشرعية. وأما ما يعمله أولئك القوم فهو من جنس عمل أهل الجاهلية، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبدون هذه الأصنام، لا تعبدونها، قالوا نحن لا نعبدها وإنما نتقرب إليها لتكون شفيعة لنا عند الله. قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لأجل أن يتوسطوا لنا عند الله. وهؤلاء يعملون مثل عمل أهل الجاهلية سواء بسواء، فهذا شرك بالله، وهذا لا يقبله الله ولا يرضى عنه ولا عن صاحبه، فلا يأتيه شفاعة. ولهذا قال أولئك القوم فما لنا من شافعين، ما في أحد يشفع لنا، ما في أحد ينتصر لنا، ما في أصدقاء يدعون لنا، ما في أحمام أو حميم يحبنا ونحبه لأجل أن يدعو لنا في ذاك الوقت وفي تلك العرصات العظيمة، لكن لا شيء. النتيجة صفر، النتيجة صفر، لا يحصلون شيئا من ذلك. وإذا تعذر هذا كله فيتمنون الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى لأنهم تأدبوا ويريدون أن يعملوا الصالحات. إن في ذلك لآية يخاطبنا الله بها، هذه الآية نحن المخاطبين بها. إن في ذلك الذي سمعتم آية وعبرة ودلالة لكم يا من تقرؤون القرآن وتفهمون معانيه، فافهموا هذه الآية واعملوا بها. وما كان أكثرهم مؤمنين، بل الغالبية هم غير مؤمنين كما هو الواقع والمشاهد في عصرنا هذا وما قبله. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فهو جل وعلا لا يغلب، وهو الغالب، وهو القوي الذي لا ينازع في ملكه، وهو بالمؤمنين رحيم. ودود غفور عفو. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأله جل وعلا أن يخص أهل غزة المؤمنين بنصر من عنده، وأن يجعل كيد اليهود في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين، وأن ينزل الرحمة والعافية والشفاء واللطف بإخواننا في غزة، وأن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول انه يلبس شرابا خفيفا وعند وضوء يمسح، الى اخر ما جاء في السؤال. الشراب الخفيف الذي تبين منه البشرة فانه لا يمسح عليه، انما الذي يمسح عليه هو الشراب السميك الذي لا يصف البشرة ولا ترى من ورائه، اذا لبسه الانسان بعد كمال الطهارة. يقول إذا أن الإنسان على الصفا أو على المروة، هل لابد أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل مرة؟ السنة أن يقرأها في البداية، وبعض أهل العلم يرى أنها تقرأ على الصفا والمروة في كل شوط، وهو الأولى إن شاء الله. هذا يقول أنا من أهل جدة، وعملي وسكناي في مكة. في اليوم 12 ذهبت إلى جدة لزيارة والدتي دون أن أطوف الوداع، وعدت إلى مكة مع بداية الدوام الرسمي لدوام العمل. هل علي طواف الوداع؟ الذي يظهر لي أنه لا طواف عليه، لأنك لم تنفر من مكة وإنما ذهبت لزيارة أمك وتعود، ولا وأنت من سكان مكة. فطواف الوداع هي للإنسان الذي يخرج إلى أهله بعد الحج ممن كان قد حج. يقول أخذ عينة من الدم للتحاليل الطبية هل يفطر الصائم ولو كان كثيرا بعض الشيء؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه لا يفطر، الذي يفطر هو الدم الكثير مثل التبرع بالدم. سؤال غريب، يقول إنسان أخر طواف الإفاضة وسافر ويريد أن يأتي به، هل عليه دم؟ هذا ترك ركن من أركان الحج، حينئذ إلى الآن لم يكمل حج، إلى الآن وهو باق لم يتحلل من إحرامه التحلل الكامل. هذا خطأ أن الإنسان يخرج قبل أن ينهي مناسك الحج. نعم لو كان يخرج خارج الحرم يعني يذهب بالشرائع أو التنعيم أو نحو ذلك ما هو من أحياء مكة، هذا لا بأس به لأنه كله يدخل ضمن مسمى مكة. أما أن يسافر كما جاء في السؤال دون أن يكمل مناسك الحج فهذا على خطر، وعلى كل يلزمه أن يرجع ليكمل مناسكه. يقول حكم من أخر طواف الوداع ويريد أن يأتي به، إذا أن الإنسان خرج من مكة قبل أن يطوف للوداع فإنه عليه دم، إذا كان ذهب مسافة قصيرة دون مسافة القصر يلزم أن يرجع، أما إذا كان مسافة قصر فإنه يثبت عليه أنه ترك طواف الوداع ويلزمه للحشاة من مكة والزع القصرى. هذا يقول انه ورد في بعض الروايات الكتب ان اعرابيا جاء الى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يستغفر له فغفر عن طريق ذلك، وعرف عن طريق الرؤيا رعاها، وهو ما جاء في قول تعالى ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا الكلام هو من كلام الخرافات، والأحكام الشرعية ليست تثبت بالمنامات ولا بالرعاة، الأحكام الشرعية تثبت بالقرآن الذي هو كلام الله وبالحديث الذي هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أما كلام بدوي أعرابي جاهل مركب حلا في الليل يريد أن يشرع دين فلا يكون هكذا. وقوله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا في حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعما بعد وفاته فالفقهاء من أكابر الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا هذا الشيء. لما أنهم أصيبوا بالجد في عهد عمر رضي الله عنه جاءوا إلى العباس وقالوا يا عباس لأنك عم النبي صلى الله عليه وسلم استسقي لنا، لأننا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نستسقي بالنبي، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نستسقي بك، بمعنى ادعو الله لنا. فتركوا الذهاب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى العباس الحي. فهذا هو الذي يتمشى مع كلام الله تعالى وكلام رسول الله. وأما الآية فهي إنما هي في وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان إذا رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر الله له. أما أنه يذهب إلى قبره ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فهذا يخالف لا إله إلا الله، وهذا دعاء لغير الله، وهذا هو الشرك. فليتنبه لهذا من تخفى عليه هذه المسألة. يقول بعض الكتاب في بعض الصحف يسخرون من بعض المؤسسات التي تدعو إلى الله مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نقاطع تلك الجرائد، وما نصيحتكم لنا ولهم؟ أولا يجب أن يعلم أن هناك أناس يندسون بين صفوفنا ويتظاهرون بأنهم منا وهم أعداؤنا، لأنهم أصحاب أفكار إلحادية شريرة لا يريدون الخير للمسلمين وإنما يريدون الشر لهم. فهؤلاء من الغاوين الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية التي مرت بنا. والأمر الثاني هو أن الإنسان لا يأخذ عقيدته وعبادته من مثل هؤلاء، ونحن في هذا البلد بفضل الله مسائل العقيدة ومسائل العبادة ومسائل المعاملات ندرسها في المراحل الأولى من التعليم. والإنسان إذا أشكل عليه مسألة أو حكم يسأل أهل العلم الذين يثق بهم، ولا ينتظر من أولئك أنهم هم الذين يوجهونه أو يرشدونه. وكونهم يسخرون أو يهزؤون من بعض المؤسسات هذا إعلان منهم لأنفسهم أنهم أعداء لهذا الدين ومن يأمر به. وإلا فإن مثل هيئة الأمن المعروف هي إدارة حكومية ومؤسسة معتبرة موكل بها عمل هو الأمر بالخير والنهي عن الشر. فالذي يسخر من هؤلاء إنما هو يسخر من عملهم الذي هو الدعوة إلى الله ودعوة الناس للخير ومنعهم من الشر. فالذي يعمل مثل هذه الأعمال هو إعلان أو إظهار لحقيقته لعجل أن يعرفه الناس بشره فيحذروه ويبتعد عنه ولا يقرأوا له في مقالاته. والصراع بين الحق والباطل مستمر على مر العصور والأزمان. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الباطل وأهله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. عملت حرام على كل شيء في الاحرام ما اشترى شيء، لكن ما كنت ادري انه